لقطعوا مني الوريد أبتغي موت الشهيد لقطعوا مني الوريد أبتغي موت الشهيد يصلبوني مزقوني يصلبوني مزقوني كبلوني بالحديد كبلوني بالحديد كفنوني في ثيابي في دمائي تلك هيا كفنوني في ثيابي في دمائي تلك هيا واجمعوا أشلاء جسمي وادفنوا في ثريا واجمعوا أشلاء جسمي وادفنوها في ثريا وادفنوها في ثريا لقطعوا مني الوريد أبتغي موت الشهيد لقطعوا مني الوريد أبتغي موت الشهيد يصلبوني مزقوني يصلبوني مزقوني كبلوني بالحديد كبلوني بالحديد سائر في درب ربي سائر لا لست أحني سائر في درب ربي سائر لا لست أحني إني شهيد لست أرضى بالتواني إني يا أمي شهيد لست أرضى بالتواني إني يا أمي شهيد لقطعوا مني الوريد أبتغي موت الشهيد لقطعوا مني الوريد أبتغي موت الشهيد يصلبوني مزقوني يصلبوني مزقوني كبلوني بالحديد كبلوني بالحديد في جنان الخلد تهنى في نعيم ليس يفنى في جنان الخلد تهنى في نعيم ليس يفنى يا إلهي كن في عوني يا إلهي كن في عوني كن في عوني يا كن في عوني يا إلهي.